وهذا الذي يؤدي قلت فيما مضى أنه يحرم على الرجل التصحيح والتضعيف بمجرد النظر إلى ظواهر الأساليب، لأن مثل هذه العلل قد لا يفهمها، وبالتالي لا بد في التصحيح والتضعيف من الرجوع إلى كتب العلل، وأن مجرد النظر إلى ظواهر الأسانيد لا يجوز. قد ذكرت لكم عدة أمثلة ظواهرها على شرط الستة وهي معلولة.